بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ووفقنا لصالح القول والعمل، وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله للجميع التوفيق والعون والسداد ومزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. ونتكلم في هذه الحلقة عن مسمى الإيمان أو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وعند المخالفين لأهل السنة والجماعة، والرد عليهم وقواعد الرد عليهم. فأهل السنة والجماعة عرفوا الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أو يقولون هو قول وعمل، ويريدون بذلك قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وأخذوا هذا التعريف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أدلتهم كثيرة، فاشترطوا في الإيمان، أو جعلوا الإيمان هو ينبني على ركنين: الركن الأول القول، والركن الثاني العمل. الركن الأول القول، والركن الثاني العمل. القول يريدون بذلك قول اللسان وقول القلب، والعمل أيضا عمل القلب وعمل الجوارح. عمل القلب التوكل مثلا، هذا عمل قلبي. المحبة بالقلب، هذا عمل قلبي. النية أيضا عمل قلبي. ويقصدون بقول القلب اعتقاد القلب، وما يفعله الإنسان بقلبه، هذا داخل في مسمى الإيمان. وقد خالف، أو كما قلنا، هذا هو قول أهل السنة والجماعة، أن الإيمان هو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وخالف في ذلك بعض أهل الأهواء وبعض أهل الكلام، خالفوا أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، وقد مر معنا ذلك، لكن أيضا لا مانع من مراجعته. فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. قالوا الإيمان هو إقرار باللسان وتصديق بالجنان. وأخرجوا ماذا؟ أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، وقالوا العمل قدر زائد. لكن من نطق بالشهادتين واعتقد بقلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا هذا مؤمن، وأخرجوا العمل من مسمى الإيمان. القول الثالث، طبعا القول الأول هو قول أهل السنة وهو الصحيح، القول الثاني قول أصحاب أبي حنيفة، القول الثالث وهو قول الماتريدية، قالوا إن الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. قالوا الإيمان هو الاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، وأخرجوا الإقرار باللسان. أخرجوا الإقرار باللسان، وقالوا إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي. قالوا إن الإقرار باللسان ركن زائد في الإيمان ليس بأصلي. وكما قلنا أن هذا هو قول الماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، ويروى أيضا عن أبي حنيفة رحمه الله. القول الرابع هو قول الكرامية، وذهبوا إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وأخرجوا اعتقاد القلب وأخرجوا عمل الجوارح. قالوا من نطق بلسانه وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا مؤمن. الرد عليهم، نرد عليهم بالكتاب وبالسنة وبالعقل، بالعقل، وذلك ببيان فساد هذا القول. فالرد عليهم نقول على قولكم هذا أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، على قولكم هذا أن أو قولكم هذا يقتضي أن يقتضي أن المنافقين مؤمنون. يقتضي قولكم هذا إذا قلتم أن الإيمان هو الإقرار باللسان، على قولكم هذا أن المنافقين مؤمنون، وهذا خطأ كبير. بل عندكم أو هذا القول يقتضي أن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان. طبعا هم يوجهون هذا ولا يقولون، لكن نقول إنه هذا إذا قلتم إن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط يلزمكم أن تقولوا إن المنافقين مؤمنون كامل الإيمان، وهذا قول ظاهر الفساد، هذا قول ظاهر الفساد. فهذه قاعدة في الرد على المخالفين في مسألة الإيمان، نرد عليهم ببيان فساد قولهم، نرد عليهم ببيان فساد قولهم، لأنهم قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان. من يقول لا إله إلا الله هذا مؤمن كامل الإيمان، نرد عليهم نقول قولكم هذا فاسد، يقتضي أن المنافق مؤمن كامل الإيمان. القول الخامس في تعريف الإيمان، وهو قول الجهمية أتباع الجهم ابن صفوان، قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالقلب، قالوا إن الإيمان هو المعرفة بالقلب فقط. يعني من يعرف أنه لا إله إلا الله بقلبه قالوا هذا مؤمن. أيضا نرد عليهم ببيان فساد قولهم، هذه قاعدة في الرد على المخالفين في باب تعريف الإيمان، نرد عليهم ببيان فساد قولهم. فنقول قولكم هذا فاسد، ويقتضي أن فرعون كان مؤمنا، أن فرعون كان مؤمنا لأنه كان يعرف ربه، كان يعرف ربه كما قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال موسى عليه السلام لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فلازم قولهم، نرد عليهم ببيان لازم قولهم، فنقول لازم هذا القول إن فرعون وقومه كانوا مؤمنين. لماذا؟ لأنهم كانوا يعرفون صدق موسى كما قال جل وعلا لقد على لسان موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. أيضا من بيان فساد قولهم قول الجهمية أن الإيمان هو المعرفة فقط، نقول أيضا يلزم على قولكم هذا أن إبليس كان مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يكن يجهل ربه بل كان يعرف ربه، كما قال سبحانه وتعالى عن إبليس قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن هو لا يجهل ربه إبليس بل يعرفه، ومع ذلك لم يكن مؤمنا، بل توعده الله سبحانه وتعالى وأخرجه من الجنة، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالكفر عند الجهم ابن صفوان هو الجهل بالرب، الكفر عنده هو الجهل بالرب، من يجهل يعني من لا يعرف ربه هذا كافر، ومن يعرف ربه هذا مؤمن، وهذا قول فاسد لا شك فيه، بل هو الجهم وأتباعه هم أجهل الناس بربهم سبحانه وتعالى. فهذه الأقوال في تعريف الإيمان، وهذا هو الرد عليهم، وهذا هو القول الصحيح، وهو قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. وبعض الناس في قول أبي حنيفة أن الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان يقولون إن هذا خلاف صوري، وهذا ليس بصحيح، بل هو خلاف حقيقي، وهو خلاف لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من إخراج العمل عن مسمى الإيمان. فالله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أخبر بضرورة العمل، فقال جل وعلا في كثير من الآيات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فكيف يقال إن العمل ليس ركنا في الإيمان؟ وقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني وعن السارق، وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن فاعل هذه الكبائر، وهذا يدل على أنه فاقد لكمال الإيمان، من يفعل هذه الكبائر أنه فاقد لكمال الإيمان. فأهل السنة والجماعة قالوا إن من فعل كبيرة ومات عليها وهو مصر عليها فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه ثم أدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بلا عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا إنه نفى الإيمان عن الزاني وعن السارق وعن شارب الخمر أيضا، قال عليه الصلاة والسلام ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فهذا يدل على أن من فعل هذه الكبائر فإنه يكون ناقص الإيمان، يكون ناقص الإيمان، وجاء في بعض الروايات أن الإيمان يكون لهذا الإنسان يكون فوق رأسه مثل الظلة، فإذا تاب ورجع رجع إليه الإيمان. إذن هذا هو قول أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان. أما الحنفية الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان فيستدلون على ذلك بأدلة، فنذكر بعضها ونذكر الرد عليهم. من أدلة الحنفية في إخراج العمل عن مسمى الإيمان قوله، دليلهم الأول قالوا إن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، والله جل وعلا قال عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا، ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك، فقالوا إن الإيمان هو التصديق، أي التصديق بالقلب والإقرار باللسان، فقالوا ما دام أن الإيمان هو التصديق فالعمل ليس بركن في الإيمان. أيضا قالوا إن هذا المعنى اللغوي، معنى الإيمان هو التصديق بالقلب، قالوا هو الواجب، هو الواجب على العبد حقا لله، وهو أن يصدق الله أو أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من عند الله. قالوا فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله قالوا هو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى. وقالوا إن الإقرار أي باللسان شرط، أو شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا، هذا على أحد القولين. أيضا من أدلتهم على أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، قالوا إن الإيمان ضد الكفر، والكفر هو التكذيب والجحود، والتكذيب والجحود يكونان بالقلب، فكذا الإيمان يكون بالقلب. وأيضا قوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قالوا هذا يدل على أن القلب هو موضع الإيمان، قالوا إن هذا يدل على أن القلب هو الإيمان، فيدل ذلك على أن الإيمان هو التصديق. أيضا من أدلتهم قالوا إن العمل عطف على الإيمان في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قالوا العمل عطف على الإيمان، والعمل يقتضي المغايرة، فهذا يدل على أن العمل مغاير للإيمان وشيء غير الإيمان، وهذا لا شك أنه خطأ ومخالف لما عليه أهل السنة والجماعة من أن الإيمان هو تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. في دليلهم الأول أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق، نرد عليهم فنقول إن هذا لا يسلم بأن الإيمان هو التصديق، بل الإيمان شيء زائد على التصديق، الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، التصديق الجازم الذي لا شك فيه، فلا نسلم أن الإيمان هو مجرد التصديق. وأيضا في دليلهم الثاني إن هذا المعنى اللغوي هو التصديق بالقلب هو الواجب على العبد حقا، نقول نعم هو واجب، لكن ليس هو الواجب الوحيد، بل العمل كذلك واجب على العباد. فهذا مما يدل على فساد قولهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان، هذا دليل على فساد قولهم في إخراج العمل من مسمى الإيمان، وأن العمل ركن من أركان الإيمان لا بد من العمل، فمن قال أنا مؤمن ولم يعمل هذا لا يعتبر مؤمنا، هذا لا يعتبر مؤمنا. أما قولهم إن العطف يقتضي المغايرة في قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فنقول الله سبحانه وتعالى قد فصل في آيات أخرى فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا يدل على أن عمل القلب من الإيمان. وأيضا قال أو نقول لهم إن عطف الشيء لا يقتضي المغايرة، كما قال سبحانه وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فهذا لا يعني أن الصلاة الوسطى مغايرة للصلوات، بل هي منها، فهذا يدل على أن العطف لا يقتضي المغايرة بل هو أنواع. أيضا قال سبحانه وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال هم من الملائكة ومن الرسل وليسوا غيرهم. هذا فيه الرد على قولهم إن العطف يقتضي المغايرة، نقول هذا ليس بصحيح، فالعمل من الإيمان وهو ركن منه. أيضا نقول إن عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين يكون أحيانا لاختلاف الصفتين، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: غافر الذنب وقابل التوب. هذا ليس فيه المغايرة، ليس فيه المغايرة، فهذا فيه الرد على أدلتهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالقلب، وأن العمل خارج عن مسمى الإيمان. نقول هذا ليس بصحيح، بل العمل داخل في مسمى الإيمان، العمل داخل في مسمى الإيمان وهو ركن فيه، كما قال جل وعلا: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فالعمل من الإيمان. أسأل الله الجميع التوفيق والعون والسداد، وأن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.